الحمد لله القديم الأول الأزل الذي لا يتحول ولا تغيره الدهور والأعصار ولا يؤثر في حكمه حدثي الليل والنهار. هو الذي أنشأ الوجود من العدم وقدر ما كان قبل أن يكون في اللوح والقلم واصطفى بشريعته محمدا وكمل به ديوان الأنبياء وختم. سيدي أبا القاسم يا رسول الله يا سيد العقلاء يا خير الورى يا من أتيت إلى الحياة مبشرا أبعثت فينا بالقرآن هاديا وطلعت في الأكوان بدرا نيرا. والله ما خلق الإله ولا برى بشرا يرى كمحمد بين الورى. صلى عليك الله يا علم الهدى ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم. أيها الإخوة المؤمنون يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم تركت فيكم واعظين اثنين واعظ صامت وواعظ متكلم. أما الواعظ الصامت فهو الموت وأما الواعظ المتكلم فهو القرآن الكريم. صدقت يا حبيبي يا رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون آيات بينات من الذكر الحكيم يتلوها علينا قارئ إذاعة جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والقارئ المجيد لأحكام القراءة والتجويد والله على ما أقول شهيد فضيلة القارئ الشيخ محمد الحسين عيطة والذي كلما استمعت إليه وكأن برد السكينة نزل في قلبك. بسم الله الرحمن الرحيم نحن خلقناكم فلولا نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة فرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعون أم نحن فَوَأَنْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَ فظلتم تتكهون إنا لمغرمون بل نحن No, no, no. فرجعتم ما تحقوا أذنتم تزرعون أم نحن لولا شاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون لولا شاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون فلولا تشكرون رزق الله أفرغيتم الماء لو نشاء نحن جعلنا تذكرة ومتاعا للمكوين أفرنتم النار التي أفرأيتم النار التي تورون نحن جعلنا تذكرة ومتاعا سبح باسم ربك العظيم فلا فلا وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ Oh, أفبهذا الحديث وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقون وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا فلا أولاك إذا فلعت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعون فلولا إن كنتم غير مدينين فأما إن كان من المطعمين Yeah.

الأيام تغدر كل حين فما يغني عن الموت الدواء. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، آيات بينات من الذكر الحكيم تلاها علينا قارئ إذاعة جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والمقيم بمركز ومدينة أبو كبير بمحافظة الشرقية فضيلة القارئ الشيخ محمد الحسيني عيطة، والذي اعتقدت على مسامح حضراتكم على أحدث مؤتمرات صوت الكبرى والإمارة الحديثة بأطقم محطات ديزل الكهربائية وكبرى مخازن الفراشة الكبرى حق فتحي هاشم وأولاده أبو كبير بمحافظة الشرقية، أسرة التسجيلات الصوتية والفيديو المهندس محمد عادل الشحات السيد بن لوين ده أهلية. أيها الإخوة المؤمنون، شكر الله سعيكم جميعا.